فذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة: وكان لها حرش بيت صغير ضيق في مسجد رسول الله. هذه المرأة كانت على الكفر، أصابها الظلم، ماذا صنعت؟ نزل بها البلاء. إلى من لجأ؟ إلى الله. نست آلهته، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال النبي: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعند الإمام أحمد بسند حسن: دعوة المظلوم لا ترد حتى ولو كان كافرا. فلما نزل بها البلاء لجأت إلى من؟ إلى الله. فكانت تجلس لعائشة فتتحدث معها، فإذا قامت أنشدت قائلة: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أجل. فقالت عائشة بعد أن اكثرت من ذكر هذا البيت من الشعر عن سبب هذا الكلام، فذكرت ما ذكر: إذا نزل البلاء ماذا يجب على الإنسان؟ عليه اللجوء والملاذ والنفر. إلى من؟ إلى الذي يكشف الضر. ولذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية 42: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا يا رب؟ وما معنى البأساء والضراء؟ لعلهم يتضرعون. يخاطب الله المصطفى قائلا: يا محمد، أرسلنا إلى أمم من قبله أخذناهم بالبأساء والضراء. قال الإمام ابن كثير: البأساء هي الفقر والضيق في العيش، وهذا الذي حل بنا نزل بنا الفقر، ضيق في العيش. والضراء هي الأمراض والأسقام والآلام، وهذا ما نعيشه، نزلت بنا الأوبئة والأمراض والآلام. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ما معنى يتضرعون؟ هذا ما أخبره في الخطبة الثانية: قل قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأخذناه بالبأساء والضراء، فقر وضيق في العيش، والضراء هي الأمراض والأسقام. والله عز وجل هو الرحيم بالعباد واللطيف بالعباد، فلماذا أنزل الله عز وجل بنا هذه الأشياء؟ لعلة لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله. انظروا إلى هذا التي كانت كافرة لما نزل بها البلاء لجأت إلى الله نجاها الله. نعم يدعون الله ويلجؤون إلى الله ويخشون من الله سبحانه وتعالى، يلجؤون يعودون يتوبون. التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى نزلت بنا هذه الأشياء لنتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تسمع إلى حبيبك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لما قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سيد الأولين والآخرين، الجنة حرام على جميع الخلق حتى يطرقها المصطفى، وكان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الأحبة أن نتوب وأن نرجع وأن نتضرع إلى الله سبحانه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويجب علينا أن نسأل الله أن يوفقنا للتوبة. ألا تسمع إلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ قال الله عز وجل عنهم: ثم تاب عليهم. لماذا؟ ليتوبوا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عجلنا كدا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انك تراهانا وتسمع كلامنا، فاقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله واقم الصلاه.